حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات عن مالك عن نعيم بن عبد الله عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على انقاب المدينه ملائكه لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وحدثنا يحيى بن ايوب وقتيبه بن حجر جميعا عن اسماعيل بن جعفر اخبر علاء عن ابي عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ياتي المسيح من قبل مشرق همته المدينه حتى ينزل دبر احد ثم تصرف الملائكه وجهه قبل الشام وهنالك يهلك. حدثنا قتيبه بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني الدراوي عن علاء عن ابيه عن ابي هريره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ياتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه هلم الى الرخاء هلم الى الرخاء والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. والذي نفسي بيده لا يخرج منها أحد رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيرا منه. ألا إن المدينة كالكير تخرج الخبيث لا تقوم ساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديث. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن يحيى بن سعيد قال سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يسرق وهي المدينة تنسي الناس كما يأتي الكير خبث الحديد. وحدثنا عمرو الناقد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان حا وحدثنا المسنى حدثنا عبد الوهاب جميعا يحيى بن سعيد بهذا الزاد وقال كما يأتي الكير خبث لم يذكر الحديد. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد المنقذ عن جابر عبد الله أن أعرابي بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصاب الأعرابي وعى كن بالمدينة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أقذني بيعتي فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءه فقال أقذني بيعتي فأبى ثم جاءه فقال أقذني بيعتي فأبى فخرج الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. وحدثنا عبيد الله بن معاذ وهو العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن علي وهو ابن ساب سمع عبد الله بن يزيد عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها طيبة يعني المدينة وإنها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة. وحدثنا قتيبة بن سعيد وهناد بن السري وأبو بكر بن أبي شيبة قال وحدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى سمى المدينة طابة. حدثنا محمد حاتم وإبراهيم بن دينار قال حدثنا حجاج محمد حاوى حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق قلام عن جبيش أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن يحنث عن أبي عبد الله الخراب أنه قال أشهد على أبي هريرة أنه قال قال أبو قاسم صلى الله عليه وسلم من أراد أهل هذه البلدة بسوء يعني المدينة أذاب الله كما يذيب الملح في الماء. وحدثني محمد بن حاتم وإبراهيم بن دينار قال حدثنا حجاج حاوى حدثني محمد الرافي حدثنا عبد الرزاق جميعا عن ابن جريج قال أخبرنا عنه بن يحيى بن عمارة أنه سمع الخراب وكان أصحاب أبي هريرة يزعم أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أهلها بسوء يعني المدينة أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. قال ابن حاتم في حديث ابن يوحنس بدل قوله بسوء شر. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن أبي هارون موسى بن أبي عيسى حا وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا الدراوردي عن محمد بن عمر سمع أبا عبد الله الخراب سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حاتم عن إسماعيل عن عمر بن نبيه أخبرني دينار بن القراط قال سمعت عن أبي سعد بن أبي وقاص يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يتوب الملح في الماء. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل عن ابن جعفر عن عمر بن نبيه الكعبي عن أبي عبد الله القراط أنه سمع سعد بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أنه قال بدهم أو بسوء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبيد الله موسى حدثنا أسامة بن زيد عن أبي عبد الله القراط قال سمعته يقول سمعت أبا هريرة وسعد يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأهل المدينة في مدهم. وساق الحديث وفيه من أراد أهلها بسوء أذاب الله كما يذوب الملح في الماء. حدثنا بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبي عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفتح الشام فيخرج من المدينة قوم بأهلهم يبسون والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ثم تفتح اليمن فيخرج من المدينة قوم بأهلهم يبسون والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ثم يفتح العراق فيخرج من المدينة قوم بأهلهم يبسون والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. حدثنا محمد الرافي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرنا هشام بن عروة عن أبي عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم والمدينة يدخل دم لو كانوا يعلمون. ثم يفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون من أهلهم ومن أطعام والمدينة تخرج لهم لو كانوا يعلمون. ثم يفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون من أهلهم ومن أطعام والمدينة تخرج لهم لو كانوا يعلمون. حدثني زهير بن حرب حدثنا أبو صفوان عن يونس بن يزيد حا وحدثني حماد بن يحيى ولفظه أخبرنا ابن وهب أخبرنا يونس عن هشام عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمدينة لا يتركنها أهلها على خير ما كانت مدللة للعوافي يعني السباع والطير. قال مسلم أبو صفوان هذا هو عبد الله بن عبد الملك يتيم بن جريج 10 سنين كان في حجره. وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبا عن جدي حدثني عقيل وخالد عن شهاب أنه قال أخبر سعيد بن مسيب أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتركون المدينة على خير ما كانت لا يمشاها إلى العوافي يريد عوافي السباع والطير. ثم يخرج راعيان ومزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا حتى إذا بلغا سدية الوداع خرا على وجوههما. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن عبد الله بن أبي بكر عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبر عبد العزيز محمد مدني عن يزيد بن الهاد عن البكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة. حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن سلمة قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. حدثنا عبد الله بن سلمة القانبي حدثنا سليمان مولانا عن عمرو بن يحيى عن عباس بن سالم الساعد عن أبي حميد قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فساق الحديث وفيه ثم أقبلنا حتى قدمنا وادي القرى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني مسرع فمن شاء منكم فليسرع معي ومن شاء فليمكث. فخرجنا حتى أشرفنا على المدينة فقال هذه طابة وهذا أحد وهو جبل يحبونه ونحبه. حدثنا عبد الله معاذ حدثنا أبي حدثنا قرة بن خالد قتادة حدثنا أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدا جبل يحبونه ونحبه. وحدثني عبد الله معمر القواريري وهم ذكروا عبد الله اللي قلت لكم عنه أنه هناك خطأ مطبع في احتمال في صفحة 115 على نسخة دي. حدثنا حرمي بن عمار حدثنا قرة عن قتادة عن أنس قال نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد فقال إن أحدا جبل يحبونه ويحبه. حدثنا عمرو الناقب وزهير بن حرب اللفظ لعمه قال حدثنا سفيان معين عن الزهري عن سعيد بن سيب عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة في ما سواه إلى المسجد الحرام. حدثنا محمد رافع عبد بن حميد قال أخبرنا وقال رافع حدثنا عبد الرزاق أخبر معنا عن الزهري عن سعيد بن سيب عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا خير من أفضل صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام. حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا عيسى بن المنذر الحمصي حدثنا محمد محب حدثنا الزبيدي عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي عبد الله الأغر مولى الجهنيين وكان من أصحاب أبي هريرة أنهما سمع أبا هريرة يقول صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من أفضل صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء وإن مسجده آخر المساجد. قال أبو سلمة وأبو عبد الله لم نشك أن أبا هريرة كان يقول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعنا ذلك أن نستثبت أبا هريرة عن ذلك الحديث حتى إذا توفي أبو هريرة تذاكرنا ذلك وتلاومنا ألا نكون كلمنا أبا هريرة بذلك حتى جزناه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان سمعه منه. فبينا نحن على ذلك جالسنا عبد الله بن إبراهيم المقارس فذكرنا لك الحديث والذي فرطنا فيه من نص أبو هريرة عنه فقال لنا عبد الله بن إبراهيم أشهد أني سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني آخر الأنبياء وإن مسجدي آخر المساجد. حدثنا محمد بن مسنة بن أبي عمر جميعا الثقفي قال ابن مسنة حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول سألت أبا صالح أنا سمعت أبا هريرة يذكر فضل الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا ولكن أخبرني عبد الله بن إبراهيم المقارز أنه سمع أبا هريرة يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة أو كألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا أن يكون المسجد الحرام. وحدثنيه زهير بن حرب وعبد الله بن سعيد ومحمد بن حاتم قال وحدثنا يحيى بن قطان عن يحيى بن سعيد هذا الكتاب، وحدثنا زهير بن حرب ومحمد بن سنة قال حدثنا يحيى بن قطان عن عبيد الله قال أخبرنا نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلى المسجد الحرام. وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة حدثنا ابن نمير وأبو أسامة حا وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حا وحدثنا محمد بن سنة حدثنا عبد الوهاب كلهم عن عبيد الله بهذا الكتاب. وحدثنا إبراهيم موسى أخبرنا الرزائل عن موسى الزهري عن نافع عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثلي. وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلي. وحدثنا قتيبة بن سعيد محمد بن رمح جميعا عن ليث بن سعد قال قتيبة حدثنا ليث عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن ابن عباس أنه قال إن امرأة اشتكت شكوى فقالت إن شفاني الله لأخرجن فلا أصلين في بيت المقدس، فبرأت ثم تجهزت تريد الخروج، فجاءت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسلم عليها فأخبرتها بذلك فقالت اجلسي فكلي ما صنعت وصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة. حدثنا عمرو بن ناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد بحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد هذا ومسجد الحرام ومسجد الأقصى. وحدثنا أبو بكر وأبو شيبة حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري بهذا الإسناد غير أنه قال تشد بحال إلى ثلاثة مساجد. وحدثنا هارون بن سعيد الأيدي حدثنا ابن وهب حدثنا عبد الحميد بن جعفر أن عمران بن أبي أنس حدثه أن سلمان الأغر حدثه أنه سمع أبا هريرة يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد مسجد الكعبة ومسجد إيليا. حدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد الخراط قال سمعت أبا سلمة عبد الرحمن قال مر بي عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري قال قلت له كيف سمعت أباك يذكر في المسجد الذي أسس على التقوى؟ قال أبي دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت بعض النساء فقلت يا رسول الله أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ قال فأخذ كفا من حصباء فضرب به الأرض ثم قال ومسجدكم هذا لمسجد المدينة؟ قال فقلت أشهد أني سمعت أباك هكذا يذكره. وحدثنا أبو بكر وأبو شيبة سعيد بن عمرو الأشعثي قال سعيد أخبرنا وقال أبو بكر حدثنا حاتم إسماعيل عن حميد عن أبي سلمة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يذكر عبد الرحمن بن أبا سعيد في هذا الحديث عبد الرحمن بن أبي سعيد في الإسناد. حدثنا أبو جعفر أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل إبراهيم حدثنا أيوب عن نافع عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء راكبا وماشيا. وحدثنا أبو بكر وأبو شيبة حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين. قال أبو بكر في روايته قال نمير فيصلي فيه ركعتين. وحدثنا محمد بن مسنة حدثنا يحيى حدثنا عبيد الله بن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا. وحدثني أبو معن الرقاشي زيد بن يزيد الثقفي بصري ثقة حدثنا خالد عن ابن الحارث عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يحيى القطان. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك عن عبد الله بن دينار عن بلال بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا. وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر أخبرني عبد الله بن دينار سمع عبد الله بن عمر يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي قباء راكبا وماشيا. وحدثنا زهير بن حرب حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن دينار أن ابن عمر كان يأتي قباء كل سبت وكان يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه كل سبت. وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء يعني كل سبت كان يأتي راكبا وماشيا. قال ابن دينار وكان ابن عمر يفعله. وحدثنيه عبد الله بن أبي ابن هاشم حدثنا وكيع عن سفيان عن دينار هذا الإسناد ولم يذكر كل سبت. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأخبرنا أبو شيبة ومحمد العلاء الهمداني جميعا أبي معاوية الأفضل ليحيى أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال كنت أمشي مع عبد الله بن منى فلقي عثمان فقام معه يحدثه فقال عثمان أبا عبد الرحمن ألا نزوجك جارية شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك؟ قال فقال عبد الله لئن قلت ذاك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه للصوم فإنه له وجاء. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن أعمش عن أبي إبراهيم عن علقمة قال: إني لأمشي مع عبد الله بن مسعود بمنى إذ لقيها عثمان بن عفان فقال: هلم يا أبا عبد الرحمن؟ قال: فاستخلاه، فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة قال: قال لي تعال يا علقمة. قال: فجئت فقال عثمان: ألا نزوجك يا أبا عبد الرحمن جارية بكرا لعله يرجع إليك من نفسك ما كنت تعهد؟ فقال عبد الله: لئن قلت ذاك فذكر بمثل حديث أبي معاوية. حدث أبو بكر وأبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية عن أعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الماء فليتزوج، فإنه أغض البصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن أعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال: دخلت أنا وعمي علقمة والأسود وعلى عبد الله بن مسعود قال: وأنا شاب يومئذ، فذكر حديثا رؤيت أنه حدث به من أجلي. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي معاوية، وزاد قال: فلم ألبث حتى تزوجت. حدثني عبد الله بن سعيد الأجج، حدثنا وكيع، حدثنا أعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال: دخلنا عليه وأنا أحدث القوم في حديثهم ولم يذكر فلم ألبث حتى تزوجت. وحدثني أبو بكر بن نافع عن عبدي، حدثنا بهز، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا آكل لحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش، فحمد الله وأثنى عليه، فقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن مبارك، وحدثنا أبو كريم محمد بن علاء، واللفظ له أخبرنا ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مزعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا. وحدثنا أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد، حدثنا إبراهيم سعد عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب، هنا في عنا عن بزايد لأنه ابن شهاب والزهري، عن سعيد بن المسيب قال: سمعت سعد يقول: رد على عثمان بن مزعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا. حدثنا محمد الرافع، حدثنا حجين بن مسلم، حدثنا ليس عن عقيل عن شهاب أنه قال: أخبرنا سعيد بن المسيب أنه سمع سعد بن أبي وقاص يقول: أراد عثمان بن مزعون أن يتبتل فناهه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أجل له ذلك لاختصينا. حدثنا عمرو بن علي، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فأتى امرأته زينب وهي تمعس مليئة لها، فقضى حاجته ثم خرج إلى أصحابه فقال: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهلها فإن ذلك يرد ما في نفسه. حدثنا زهير بن محب، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا حبر بن أبي العالي، حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فذكر بإثقه غير أنه قال: فأتى امرأته زينب وهي تمعس مليئة ولم يذكر تدبر في صورة الشيطان. وحدثنا سلامة بن شبيب، حدثنا الحسن بن حدثنا مع قيل عن أبي الزبير قال: قال جابر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعها فإن ذلك يرد ما في نفسه. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير همداني، حدثنا أبي ووكيع وابن بشر عن إسماعيل عن قيس قال: سمعت عبد الله يقول: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء، فقلنا: ألا نستقصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. ثم قرأ عبد الله: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتلوا إن الله لا يحب المعتدين. وحدثنا عثمان أبي شيبة، حدثنا جرير عن إسماعيل عن ابن أبي خالد هذا الثاني مثله وقال: ثم قرأ علينا هذه الآية ولم يقل قرأ عبد الله. وحدثنا بكر وأبي شيبة، حدثنا وكيع عن إسماعيل بهذا الإسناد قال: كنا ونحن شباب فقلنا: يا رسول الله، ألا نستقصي؟ ولم يقل نغزو. وحدثنا محمد الشاعر، حدثنا محمد جعفر، حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال: سمعت الحسن محمد يحدث عن جابر بن عبد الله سلامة بن الأكوع قال: خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لكم أن تستمتعوا يعني متعة النساء. وحدثنا أمية بن مسطام العيشي، حدثنا يزيد يعني بن زبي، حدثنا روح يعني بن القاسم عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد عن سلمة بن أكوع جابر عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا فأذن لنا في المتعة. وحدثنا الحسن الحلواني، حدثنا عبد الرزاق بن جريج قال: قال عطاء قدم جابر عبد الله معتمرا فجئنا فاتيناه في منزله فساله وقاموا عن اشياء ثم ذكر متعه فقال نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر. وحدثني محمد الوافي حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج اخبرنا ابن الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا نستمتع بالقبض من التمر والدقيق الايام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر حتى نهى عنه عمر في شان عمرو بن حريث. حدثنا حامد بن عمر البكراوي حدثنا عبد الواحد عن ابن زياد عن عاصم عن ابي نضره قال كنت عند جابر بن عبد الله فاتى واتى فقال ابن عباس وابن الزبير فقال ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا يوسف بن محمد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا ابو عميس عن اياس بن سلمه عن ابي قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام اوصاص في المتعه ثلاثه ثم نهى عنها. وحدثنا قتيبه بن سعيد حدثنا ليس عن ربيع بن سبره الجهني عن ابي سبره انه قال اذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعه فطلقت انا ورجل امراه من بني عامر كانها بكره عيطاء فعرضنا عليه أنفسنا فقالت ما تعطي فقلت ردائي وقال صاحبي ردائي وكان رداء صاحبي أجود من ردائي وكنت أشب منه فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها وإذا نظرت إلي أعجبتها ثم قالت أنت ورداؤك يكفيني فمكثت معها ثلاثة ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخلي سبيلها. حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري حدثنا بشر يعني ابن مفضل حدثنا عمارة المغزية عن الربيع بن سبرة أن أباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة قال فأخذنا بها 15 بين ليلة ويوم فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء فخرجت أنا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمال وهو قريب من الدمامة مع كل واحد منا برد فبردي خلق وأما برد ابن عمي فبرد جديد غض حتى إذا كنا بأسفل مكة أو بأعلاها فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنططة فقلنا هل لك أن يستمتع منك أحدنا؟ قالت وماذا تبذلان؟ فنشر كل واحد منا برده فجعل تنظر إلى رجلين ورآها صاحبي تنظر إلى عطفها فقال إن برد هذا خلق وبرد جديد غض فتقول برد هذا لا بأس به ثلاث مرار أو مرتين ثم استمتعت منها فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني أحمد سعيد الصخر الدارمي حدثنا أبو النعمان حدثنا وهيب حدثنا عمارة المغزية حدثنا ربيع بن سبرة الجواني عن أبي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح إلى مكة فذكر في حديث بشر وزاد قالت وهل يصلح ذاك وفيه قال إن برد هذا خلق مح. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا ابي حدثنا عبد العزيز بن عمر حدثنا ربيع بن سبره الجهني ان ابا حدث انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ايها الناس اني قد كنت اذنت لكم في الاستمتاع بها النساء وان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامه فمن كان عنده منهن شيئا فليخلي سبيله ولا تاخذوا مما اتيتموهن شيئا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد بن سليمان عبد العزيز بن عمر بن الإسلام قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بين الركن والباب ويقول بمثل حديث ابن نمير. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخوانا يحيى بن آدم حدثنا إبراهيم مستعان عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه عن جده قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبار عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد قال سمعت أبي ربيعة بن سبرة يحدث عن أبي سبرة بن معبد أن نبي الله صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة أمر أصحابه بالتمتع من النساء قال فخرجت أنا وصاحب لي من بني سليم حتى وجدنا جارية من بني عامر كأنها بكرة عيطاء فغضبناها إلى نفسها وعرضنا عليها بردينا فجعلت تنظر فتراني أجمل من صاحبي وترى برد صاحبي أحسن من بردي فآمرت نفسها ساعة ثم اختارتني على صاحبي فكنا معنا ثلاثا ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقهم. حدثنا عمرو الناصر وابن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن ربيع بن سبرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة. وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة حدثنا ابن علي عن معمر عن الزهري عن ربيع بن سبرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم الفتح عن متعة النساء. وحدثني حسن الوالي وعبد المحمد عن عقوبة بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح أخبرنا ابن شهاب عن ربيع بن سبرة الجهني عن أبيه أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة زمان الفتح متعة النساء وأن أباه كان تمتع بالبر كردين احمرين. وحدثنا حماد بن يحيى اخبرنا ابن وهب اخبرنا يونس قال ابن شهاب اخبرنا عروه بن الزبير ان عبد الله بن الزبير قام مكه فقال ان ناسا اعمى الله قلوبهم كما اعمى ابصارهم يفتون بالمتعه يعرض برجل فناداه فقال انك لزلف جاف فلا عمري لقد كانت متعه تفعل على عهد امام المتقين يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن الزبير فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لارجمنك باحشارك. قال ابن شهاب فاخبرني خالد بن مهاجر بن سيف الله انه بينه هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعه فامره بها فقال له ابن ابي عمرو الانصار مهله. قال ما هي والله لقد فعلت في عهد امام المتقين. قال ابن ابي عمرو انها كانت رخصه في اول الاسلام لمن اضطر اليها كالميتة والدم ولحم الخنزير ثم احكم الله الدين ونهى عنها. قال ابن شهاب اخوان ربيع بن سبرة الزهني ان اباه قال قد كنت استمتعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة لبني عامر ببردين احمرين ثم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة. قال ابن شهاب وسمعت ربيع بن سبرة يحدث ذلك عمر بن عبد العزيز وانا جالس. وحدثنا سلام بن شبيب حدثنا حسن بن أعين حدثنا معقل عن أبي عبلة عن عمر بن عبد العزيز قال حدثنا ربيع بن سبرة الزهني عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وقال ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذ. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمور الإنسية. وحدثناه عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي حدثنا جويري عن مالك بن أبي إسلام قال سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان إنك رجل تائه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن يحيى مالك. حدثنا بكر بن أبي شيبة بن نمير بن محمد جميعا عن ابن عيينة قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن زهري عن حسن وعبد الله بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الخمور الأهلية. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن ابن شهاب عن حسن وعبد الله بن محمد بن علي عن أبيهما قال عن علي أنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال مهلا يا ابن عباس فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يا أخي خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية. وحدثني أبو طاهر وحملة بن يحيى قال أخوان ابن وهب أخوان يونس عن الشهاب عن حسن وعبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيهم أنه سمع علي بن أبي طالب يقول ابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. حدث عبد الله بن ثبت القعنبي حدث مالك عن أبي زناد عن أعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عباد بن مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أربع نسوة يجمع بينهن المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنة حدثنا عبد الرحمن بن عبد العزيز قال ابن مسلمة مدني من الأنصار من ولد أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن ابن شهاب عن قبيصة بن زؤيب عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تنكح العمة على بنت الأخ ولا ابنة الأخت على الخالة. وحدثنا حماد بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرنا يونس عن شهاب أخبرنا قبيصة بن زائد الكعبي أنه سمع أبا هريرة يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. قال ابن شهاب فنرى خالة أبيها وعمة أبيها بتلك المنزلة. وحدثني أبو معن الرقاشي حدثنا خالد بن حارث حدثنا هشام عن يحيى أنه كتب إلي عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. وحدثني إسحاق بن منصور حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى حدثنا أبو سلمة أنه سمع أبو هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة حدثنا أبو سامع عن الشامع عن محمد السيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسم على سم أخيه ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحبتها ولتنكح فإنما لها ما كتب الله لها. وحدثني محرز بن عون بن أبي عون حدثنا علي بن مسهر عن داود بن أبي هند عن المسيري عن هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها أو أن تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها فإن الله عز وجل رازقها. حدثنا محمد بن مسنى بن بشار وأبو بكر بن نافع واللفظ بإذن مسنى بن نافع قالوا حدثنا قالوا أخبرنا ابن أبي عدي عن شعبة عن عمرو بن دينار عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. وحدثنا محمد بن حاتم حدثنا شبابة وحدثنا ورقاء عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد ذكره. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك عن نافع عن نبي بن وهب أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير فأرسل إلى أبان بن عثمان يحضر ذلك وهو أمير الحج فقال أبان سمعت عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. وحدثنا عبد محمد بكر المقدم حدثنا أحمد زيل عن أيوب عن نافع حدثنا نبيه بن وهب قال بعثني عمر بن عبيد الله بن معمر وكان يخطب بنت شيبة بن عثمان على ابنه فأرسلني إلى أبان بن عثمان وهو على الموصل فقال ألا أراه أعرابيا إن المحرم لا ينكح ولا ينكح. أخبرنا بذلك عن عثمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو غسان الإسماعي حدثنا عبد الأعلى حا وحدثني أبو الخطاب زياد بن يحيى حدثنا محمد بن سواء قال جميعا حدثنا سعيد عن مطر ويعلى بن حكيم عن نافع عن نبي بن وهب عن أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. وحدثنا أبو بكر أبو شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن عيينة قال زهير حدثنا سفيان عيينة عن أيوب بن موسى عن نبي بن وهب عن أبان بن عثمان عن عثمان يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال المحرم لا ينكح ولا يخطب. حدثنا عبد الملك بن شعيب بن ليث حدثنا أبي عن جدي حدثنا خالد بن يزيد حدثني سعيد بن أبي هلال عن نبي بن وهب أن عمر بن عبد الله بن معمر أراد أن ينكح ابنه طلحة بنت شيبة بن الزبير في الحج وأبان بن عثمان لم يأذن أمير الحج فأرسل إلى أبان إني قد أردت أن أنكح طلحة بن عمر فأحب أن تحضر ذلك. فقال له أبان ألا أراك عراقيا جافيا إني سمعت عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة بن نمير وإسحاق الحنظلي جميعا بن عيينة قال ابن نمير حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن الشعثاء أن ابن عباس أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. زاد ابن نمير فحدثه الزهري فقال أخبرنا يزيد بن الأصم أنه نكحها وهو حلال. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبر داود بن عبد الرحمن عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد الشعثاء عن ابن عباس أنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن آدم حدثنا جرير محجم حدثنا أبو فزارة عن يزيد بن الأصم حدثتني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. قال وكانت خالتي وخالة ابن عباس. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس حا وحدثنا ابن رمح أخبرنا ليس عن نافع عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض. حدثنا زهير بن حرب ومحمد مسلم جميعا يحيى الخطاب قال زهير حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبر نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله بهذا الإسناد. وحدثني أبو كامل الجحدري حدثنا محمد حدثنا أيوب عن نافع بهذا الإسناد. وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن زريع عن سعيد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لبادة أو يتناجش أو يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبيع على بيع أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفي ما في إنائها أو ما في صحفتها. زاد عمرو في روايته ولا يسوم الرجل على سوم أخيه. وحدثنا حماد بن يحيى أخبرنا وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب حدثنا سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تناجش ولا يبيع المرء على بيع أخيه ولا يبيع حاضر لباد ولا يخطب المرء على خطبة أخي ولا تسأل المرأة طلاقا أخرى لتكتفي ما في إنائها. وحدثنا أبو بكر بن الشيبة حدثنا عبد الأعلى وحدثنا محمد الوافع حدثنا عن الرزاق جميعا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله وغير أن في حديث معمر ولا يزيد الرجل على بيع أخيه. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدث إسماعيل أخبرني علاء عن أبيه عن أبي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يسوم المسلم على سوم أخيه ولا يخطب على خطبته. وحدثني إبراهيم أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا عبد الصمد حدثنا شعبة عن علاء وسهيل عن أبيهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حاوى حدثناه محمد بن مسلم حدثنا عبد الصمد حدثنا شعبة عن الأعمش عن صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنهم قالوا على سوم أخيه وخطبة أخيه. وحدثنا أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب عن ليث وغيره عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة أنه سمع عقبة بن عامر عن المنبر يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن المؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذهب. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق. وحدثنا زهير محب ومحمد مسنى وعبيد الله مسعد قالوا حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أن في حديث عبيد الله قال قلت لنافع ما الشغار. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا حماد زيد عن عبد الرحمن السراج عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. وحدثنا محمد رافع حدثنا عبد الرزاق أخبر معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شغار في الإسلام. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة حدثنا ابن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. قال ابن نمير والشغار أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي أو زوجني أختك وأزوجك أختي. وحدثناه أبو كريب حدثنا عبدة عن عبيد الله وابن عمر بهذا الإسناد ولم يذكر زيادة من نمير. وحدثني هارون وعبد الله حدثنا حجاج محمد قال قال نجريج حاول حدثنا إسحاق بن إبراهيم محمد رافع عن عبد الرزاق أخبرنا بن جريج أخبرنا أبو زبير سمع جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. حدثنا يحيى بن أيوب حدثنا هشيم حاول حدثنا بن نمير حدثنا وكيع حاول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر حاول حدثنا بن محمد المسنى حدثنا يحيى بن الخطاب عن عبد الحميد جعفر عن سيدنا بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شد يا سيدي أظن للياء بس ما يتأكد بس يزني بس هون يزني هو على كل حال هو اسمه أبو الخير نعم أنا بظن على الياء نعم سيدي بس هي عندنا جاي الشد عنده عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. هذا لفظ حديث أبي بكر بن المثنى غير أن ابن المثنى قال الشروط. حدثني عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري حدثنا خالد بن الحارث حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير حدثنا أبو سلمة حدثنا أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا حجاج بن أبي عثمان حاوى حدثني إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى يعني ابن يونس عن الزاعي حاوى حدثني زهير بن حرب حدثنا حسين محمد حدثنا الشيبان حاوى حدثني عمرو الناقد ومحمد بن رافع قال حدثني عبد الرزاق عن معمر حاوى حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن دارمي أخبرنا يحيى بن حسان حدثنا معاوية كلهم عن يحيى بن أبي كثير بمثل حديث هشام السهلي واتفق بمثل معنى حديث هشام وإسناده واتفق لفظ حديث هشام وشيبان ومعاوية بن سلام في هذا الحديث. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج حاوى حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع جميعا عن عبد الرزاق ولفظ ابن رافع حدثنا عبد الرزاق وأنا ابن جريج قال سمعت ابن أبي مليكة يقول قال ذكوان مولى عائشة سمعت عائشة تقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم تستأمر. فقالت عائشة فقلت لها فإنها تستحي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك إذنها إذا هي سكتت. حدثنا سعيد منصور وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك حاوى حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له وقال قلت لمالك حدثك عبد الله بن الفضل عن نافع بن جريج عن نافع بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. قال نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن زياد زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل سمع نافع بن جبير يخبر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها. وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بهذا الإسناد وقال السيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأذنها أبوها في نفسها وإذنها صماتها وربما قال وصمتها إقرارها. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا أبو سامة وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال وجدت في كلاب عن أبي أسامة عن هشام عن أبي عن عائشة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 سنين وبنى بي وأنا بنت 9 سنين. قالت فقدمنا المدينة فوعكت شهرا فوفى شعري جميمة فأتتني أم رومان وأنا على أرجوحة ومعي صواحبي فصرخت بي فأتيتها وما أدري ما تريد بي فأخذت بيدي فأوقفتني على الباب فقلت

الغبري حدثنا أبو عوان عن قتادة عن إسمالك أن عبد الرحمن بن عوف تزوج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ود النواة من ذهب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا وكيع حدثنا شعبة عن قتادة وحميد عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على ود النواة من ذهب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أولم ولو بشاه. وحدثناه محمد مسلم حدثنا أبو داود حا وحدثنا محمد الرافع وهارون بن عبد الله قال حدثنا وهب بن جرير حا وحدثنا أحمد بن خباش حدثنا شباب كلهم عن شعبة عن حميد بن هذا الإسناد، غير أن في حديث وهب قال عبد الرحمن تزوجت امرأة. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم محمد بن قدامة قال أخبرنا النضر بن شميل حدثنا شعبة حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس يقول قال عبد الرحمن بن عوف رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بشاشة العرس فقلت تزوجت امرأة أصغر، فقال كم أصدقتها؟ فقلت نواة. وفي حديث إسحاق من ذهب. وحدثنا ابن المسنى حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن أبي حمزة قال شعبة واسمه عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أسمالك أن عبد الرحمن تزوج امرأة على نواة من ذهب. وحدثني محمد رافع حدثنا وهب أخبرنا شعبة بن الأسناد غير أنه قال فقال رجل من ولد عبد الرحمن بن عوف من ذهب. حدثنا زهير بن حرب حدثنا إسماعيل عن ابن علي عن عبد العزيز عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر قال فصلينا عندها صلاة الغداء بغلة، فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم وانحسر الإزار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، فإني لا أرى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل القرية قال الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذر، قال ثلاث مرات، قال وقد خرج قوم إلى أعمال فقال محمد والله، قال عبد العزيز وقال بعض أصحابنا محمد والخميس، قال وأصبناها عنوة وزمع السبي فجاءه دحيته فقال يا رسول الله أعطني جارية من السبي، فقال ذهب فخذ جارية، فأخذ صفية بنت حيي، فجاء رجل النبي الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيد قريظة والنظير ما تصلح إلا لك، قال ادعوه بها، قال فجاء بها فلما مضى إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها، قال وأعتقها وتزوجها، فقال له سابة جاء أبا حمزة ما أصدقها، قال نفسها أعتقها وتزوجها حتى إذا كانت طريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسة، فقال ما كان عنده شيء فليجئ به، قال وبسط يطعن، قال فجعل الرجل يجيء بالأقيط وجعل الرجل يجيء بالسم وجعل الرجل يجيء بالسم فحاشوا حيثا، فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أبو ربيع الزهراني حدثنا حماد يعني بن زيد عن ثابت عبد العزيز الصايب عن أنس الحاوى حدثناه قتيبة بن سعيد حدثنا حماد يعني بن زيد عن ثابت وسعيد بن حبحاب عن أنس الحاوى حدثنا قتيبة وحدثنا أبو عوان عن قتادة وعبد العزيز عن أنس حاوى حدثنا محمد بن عبيد الغبري حدثنا أبو عوان عن أبي عثمان عن أنس حاوى حدثنا زهير بن حرب حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن شعيب بن حبحاب عن أنس حاوى حدثنا محمد الرافع حدثنا يحيى بن آدم وعمر بن سعد وعبد الرزاق سمعنا سفيان عن يونس بن عبيد عن شعيب بن حبحاب عن أنس كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق صفية فجعل عتقها صداقها، وفي حديث معاذ عن أبي تزوج صفية أصدقها عتقها. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبد الله عن مطرف عن عامر عن أبي بردة عن أبي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يعتق جاريته ثم يتزوجها له أجران. حدثنا أبو بكر وأبو شيبة حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة حدثنا ثابت عن أنس قال كنت رجف أبي طلحة يوم خيبر وقدمي تمس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فأتيناهم حين بلغت الشمس وقد أخرجوا مواشيهم وخرجوا بفؤوسهم ومكاتبهم ومرورهم، فقالوا محمد والخميس، قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، قال وهزمهم الله عز وجل ووقع في سهم دحية جارية جميلة سراها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعة أروس، ثم دفع إلى أم سلمة تصنعها له وتهيئها، قال وأحسب، وقال وتعتد في بيتها وهي صفية بنت حيي، قال وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وليمتها التمر والأقط والسمن فحصت الأرض أفاحيصة وجاء بالأنصاع فوضعت فيها وجاء بالأقد والسمن فشبع الناس. قال وقال الناس لا ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد. قالوا إن حجبها فهي امرأته وإن لم يحجبها فهي أم ولد. ولما أراد أن يركب حجبها فقعدت على عجوز البعير فعرفوا أنه قد تزوجها. فلما دنوا من المكلينة دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفعنا. قال فعثرت الناقة العظباء وندر رسول الله صلى الله عليه وسلم وندرت فقام فسترها وقد أشرفت النساء. فقلنا أبعد الله اليهودية؟ قال قلت يا أبا حمزة وقع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إي والله لقد وقع. قال أنس وشهدت وليمة زينب فأشفع الناس خبزا ولحما وكان يبعثني فأدعو الناس. فلما فرغ قام وتبعته فتخلف رجلان استأنس بهما الحديث لم يخرجا فجعل يمر على سائر فيسلم على كل واحدة منهن سلام عليكم كيف أنتم يا أهل البيت؟ فيقولون بخير يا رسول الله خير فوجدت أهلك؟ فيقول بخير. فلما فرغ رجع ورجعت معه فلما بلغ الباب إذا هو بالرجلين قد استأنس بهما الحديث. فلما رأيه قد رجع فقاما فخرجا فوالله ما أدري أنا أخبرته أم أنزل عليه الوحي بأنهما قد خرجا. فرجع ورجعت معه فلما وضع رجله في أسكفة الباب أرخى الحجاب بيني وبينه. وأنزل الله تعالى هذه الآية لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم الآية. وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة حدثنا شباب حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس حا وحدثني به عبد الله بن هاشم بن حيان واللفظ له حدثنا بهز حدثنا سليمان وغير عن سامر الثاني حدثنا أنس قال فصفية لذحية في مقسمه وجعلوا يمدحونها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ويقولون ما رأينا في السبي مثلها. قال فبعث إلى دحية فأعطاه بها ما أراد ثم دفعها إلى أمي فقال أصلحيها. قال ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر حتى إذا جعلها في ظهره نزل ثم ضرب عليه قبة. فلما أصبح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان عنده فضل زاد فليأتينا به. قال فجعل الرجل يجيء بفضل التمر وفضل السويق حتى جعلوا من ذلك سوادا حيثا فجعلوا يأكلون من ذلك الحيث ويشربون من حياض إلى جنبهم من ماء السماء. قال فقال أنس فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها. قال فانطلقنا حتى إذا رأينا جدر المدينة هششنا إليها فرفعنا مطينا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطيته وقال صفية خلفه قد أردفها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فعثرت مطية رسول الله صلى الله عليه وسلم فسرعت. قال فليس أحد من الناس ينظر إليه ولا إليه حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسترى. قال فأتيناه فقال لم نضر. قال فدخلنا المدينة فخرج جوار نسائه يتراءينها ويشمتن بصرعتها. حدثنا محمد حاتم بن ميمون حدثنا بهز حا وحدثنا محمد الرافع حدثنا النضر هاشم المقاتل قال جميعا حدثنا سليمان مغير عن ثابت عن انس وهذا حديث بهز. قال لما انقضت عدة زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد فاذكرها علي. قال فانطلق زيد حتى اتاها وهي تخمر عجينها. قال فلما رايتها عظمت في صدري حتى ما استطيع ان انظر اليها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها فوليتها ظهري ونكصت على عقبي فقلت يا زينب ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكره. قالت ما أنا بصانعة شيئا حتى أوامر ربي. فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي بهذا الإذن. قال فقال ولقد رأيتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعمنا الخبز واللحم حين امتد النهار فخرج الناس وبقي رجال يتحدثون في بيتي بعد الطعام. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعته فجعل يتتبع وحشر النساء يسلم عليهن ويقولن يا رسول الله كيف وجدت أهلك؟ قال فما أدري أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا أو أخبرني. قال فانطلق حتى دخل البيت فذهبت أدخل معه فألقى الستر بيني وبينه ونزل الحجاب. قال ووعظ القوم بما وعظوا به زاد بن ورافع حديثي لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إنه إلى قوله والله لا يستحيي من الحق. حدثنا أبو الربيع الزهراني وأركان الصديق بن حسين وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا حماد وأبو زيد عن ثابت عن أنس وفي رواية أبي كامل سمعت أنس قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على امرأته. وقال أبو كامل على شيء من نسائه ما أولم على زينب فإنه ذبح شاه. حدثنا محمد عمرو بن عباد بن جبل بن أبي رواد ومحمد بشار قال حدثنا محمد وأبو جعفر حدث شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس مالك يقول ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة النساء أكثر أو أفضل مما أولم على زينب. فقال ثابت البناني بما أولم؟ قال أطعمهم خبزا ولحما حتى تركوه. حدثنا يحيى بن حبيب الحارث وعاصم بن النضر التيمي ومحمد بن عبد الأعلى كلهم عن معتمر ولفظ لابن حبيب. حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي حدثنا أبو مجلس عن أنس مالك قال لما تزوج النبي